يقول دخلت إلى المسجد الحرام قبل أذان الفريضة، وقد نويت أن أطوف بالبيت نفلا بعد صلاة الفريضة، فهل يلزمني أن أصلي ركعتي تحية المسجد أم أن الطواف يغني عن تحية المسجد؟ هم يقولون الفقهاء تحية المسجد الحرام الطواف بالبيت، معروف أن الرسول عليه السلام شرع تحية المساجد، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فهذه تسمى تحية المسجد. لكن اختلف أهل العلم في أوقات النهي بعد الفجر وبعد العصر، هل يصليهما أم لا يصليهما وأحوال أخرى. لكن استثنوا المسجد الحرام، قالوا تحيته الطواف بالبيت، وباعتبار أنك بعد الطواف تصلي ركعتين فقالوا هاتان الركعتان هما من ناحية ركعتي الطواف وتحية المسجد وتحية المسجد. وفيما يبدو والله أعلم أن المسجد الحرام حكمه حكم المساجد الأخرى، أن تحيته الركعتان، إلا إذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال هذا، وأنه قال الطواف بالبيت تحية المسجد الحرام، إن ثبت عنه عليه السلام فلا. لكن بالنسبة للمحرم، المحرم قد يقال في حقه أن المحرم أول ما يبدأ بالطواف، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا لما دخل مكة لم يلوي على شيء ولا انصرف حتى قصد البيت، توضأ عليه الصلاة والسلام ثم قصد البيت وطاف، ما راح من هنا ولا من هناك، ولا لما دخل البيت ما صل انشغل بصلاة ولا غيرها. هذا في شأن المحرم. أما إذا كنت غير محرم وحلال، فالذي يظهر أن إن أحببت أن تطوف وتصلي بعد الطواف ركعتي الطواف وتحية المسجد، وإن صليت تحية المسجد كما هو الحكم في عامة المساجد، فالذي يظهر أن الأمر واسع والله أعلم. هل جائز ذبح الهدي بمكة أو لازم بمنى؟ بل ليس لازما بمنى. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول نحرتها هنا، المنحر الذي هو في جانب من منى، في الجانب الشمالي الشرقي من منى، فهناك المنحر الذي نحر فيه الرسول عليه السلام، فقال ها هنا نحرت وفجاج مكة كلها طريق ومنحر، فجاج مكة كلها طريق ومنحر، فالنحر يكون في الحرم كله، إن نحرت في منى أو في المزدلفة أو في مكة، هناك المجازر المعروفة تنطلق إليها وتنحر فيها لا حرج. أما في عرفات لا، لأن عرفات خارج الحرم ما تنحر فيها. فلذلك بعض الناس اللي عندهم خبرة ينطلقون بالهدي حقهم ويذبحونه في مزدلفة بعيد عن الزحام، أو يدخلون مكة ويقصدون المجازر ويذبحون الهدي بدل من المعاناة في المنحر، لأن المنحر يعني قد يكون النحر والذبح فيه مشقة لكثرة الزحام وعشرات الألوف أو مئات الألوف من الذبائح تذبح في ذلك اليوم، فينطلقون إلى أماكن أخف. في أشهر الحج بعض الناس في أشهر يأتون بالعمرات المتعددة من قرن المنازل أو التنعيم، فهل هذا صحيح؟ هذا ليس بصحيح، لا في أشهر الحج ولا في الأشهر الحلم ولا غيرها، إنما هي عمرة واحدة قلنا مرارا، كما قال عمر رضي الله عنه في قول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، قال تمامها أن تأتي بها من دويرة أهلك، من دويرة أهلك هناك. أما أنك تخرج من مكة إلى الجعرانة إلى التنعيم إلى الحديبية وتأتي بعمرة في كل يوم عمرتين ثلاثة وكل ثلاثة، هذا إلى العبث أقرب منه إلى أن يكون نسك، يكون فيه سكينة وطمأنينة. فالهدي خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، والصحابة رضي الله عنهم كانوا أهدى الناس إلى هديه والالتزام به. عمرة واحدة إذا تقبلت منك فيها خير كثير، والزم البيت تطوف به وتتلو القرآن وتذكر الله. وأيضا ننبه في هذا أن الطواف يستكثر منه لا حرج، أما السعي ما فيه تطوع في السعي، السعي إنما هو سعي العمرة أو سعي الحج بس، ما تتقرب إلى الله بالسعي بين الصفا والمروة إذا انتهيت من سعيك، بخلاف الطواف، فالطواف تستكثر منه. أنا محرم بالإفراد وبالليل أنام تحت الرداء أو البطانية، فهل هذا من محظورات الإحرام؟ لا، كونه تحتك الرداء أو البطانية وبالليل أنام تحته، يعني كونك يعني تتغطى بالرداء أو البطانية لا حرج، لكن انتبه لا تغطي وجهك ولا رأسك، لا تغطي وجهك ولا رأسك لأنك محرم. لكن إذا مثلا غفلت وانت نائم فلا يكلف الله نفسا لا أوسعى، ورفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ. فإذا لكن إذا انتبهت في الليل وأنت قد غطيت رأسك تكشف، ترفع الغطاء عن رأسك وجهك، ولا إثم عليك ولا فدية عليك. أرجو شرح قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. وهل من ساق الهدي وجب عليه القران؟ قوله عليه السلام واضح، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يبدي نوع من الأسف. لماذا؟ الله أعلم، للحرج الذي رآه من الصحابة رضي الله عنه. فهو ساق الهدي ولم يسق الهدي إلا نفر قليل من الصحابة من كبارهم من الأغنياء، الزبير بن العوام وطلحة وأبو بكر وعبد الرحمن بن عوف وعثمان رضي الله عنهم أجمعين، كانوا نفر قليل الذين ساقوا الهدي، لأنهم يعني أهل ثروة وغنى. والرسول عليه السلام وعلي رضي الله عنه أتى بالهدي من اليمن أكمل المئة، وأشركه النبي عليه الصلاة والسلام في هديه. فهو عليه الصلاة والسلام لما ساق الهدي لزمه أن يكون قارنا بين الحج والعمرة أو أن يكون مفرد. فلما رأى أسف الصحابة وكانوا يعني قريبا 100,000 وعامتهم من متوسط الحال والفقراء، فهم يريدون مثل الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لا يسعهم أن يكونوا مثله، ما يستطيعون يسقون الهدي. فهو عليه السلام تأسف لهذا الأمر وقال: لو استقبلت من أمن، يعني لو حجيت مرة ثانية ما سقت الهدي، لو حجيت مرة ثانية ما سقت الهدي، ولا حلل ولا جعلتها عمرة ولا حللت كما حللت. إذن فلذلك أهل العلم يقولون من ساق الهدي فيلزمه أن يبقى على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله. المقصود المحل المكاني والزماني، فالمكاني هو الحرم والزماني الذي هو يوم النحر على الصحيح يوم النحر. فمن ساق الهدي، وسوق الهدي هو أن تأتي به معك أو يسبقك أو يلحقك، لكن الذي يظهر له فقط إما معك أو قبلك، أما أن يلحقك فالذي يظهر له لا يعتبر سوق الأمر. وسوق الهدي الآن هذا أمر لا يكاد يحصل، أيضا غير ممكن، من اللي يريد أن يحمل معه غنم ولا إبل ولا بقر، هذا غير ممكن، والأنظمة المرور والحركات ما غير. لكن لو اتفق الإنسان تاجر فممكن، يعني الشاحنات التي تحمل الأغنام ممكن يوجهها وتتجه إلى حيث الحظائر، وهذا ساق الهدي، ساق الهدي فيكون ساق الهدي إذا أراد. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ندم على هذا، فلذلك قد يقال سوق الهدي يعني ليس هو الأفضل، ليس هو الأفضل، لكنه أيضا يعتبر سنة، سنة، لا زال يعمل بها بعض الصحابة بعد ذلك يسوقون الهدي. وإذا ساق الهدي لابد أن يكون إما مفردا أو قارنا، أي لا يحل حتى يذبح هديه أو ينحر. هل يجوز للمرأة أن تصلي صلاة الجنازة مع الإمام؟ إيه نعم، ما دامت مع الناس في المسجد فحكمها حكمه. ولذلك عائشة رضي الله عنها لما توفي سعد بن أبي وقاص عرضت على الصحابة أن يصلوا عليه في المسجد، كانوا يصلون على الموتى، يصلون عليهم في موضع الجنائز، ولذلك الآن في موضع سمى باب الجنائز أو موضع الجنائز كانوا يصلون عليها خارج المسجد. فكأن الناس استنكروا، يعني كيف نصلي عليه في المسجد، وهي أرادت حتى تصلي عليه معهم، حتى تصلي عليه معهم. فقالوا يعني كيف؟ قال سبحان الله، ما أسرع ما نسي الناس، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء صحابيان يعرفان بهذا الاسم سهل وسهيل ابني بيضاء بهذا اللقب إلا في المسجد، تقول صلى عليهما عليه السلام لما توفي صلى عليهما في المسجد، فلماذا تستنكرون علي لما قلت ائتوا بجنازة سعد رضي الله عنه صلوا عليه في المسجد حتى نصلي معكم؟ فإذا لا حرج على المرأة أن تصلي مع الناس على جنازة في المسجد. وهل يمكن بدء الطواف في الأسفل ثم إتمامه في الطابق العلوي؟ إيه نعم، يعني إذا شرعت في الطواف تحت مثلا وبعدين شفت أنه زحام شديد فانطلق إلى فوق واضبط الموضع الذي يعني حتى لا يسقط شيء من الطواف، يعني أعرف واحتط، يعني لو تتراجع بعض الشيء حتى ما يكون في نوع من التفاوت في المسافة. وبالعكس كذلك لو كنت تطوف فوق وحببت أن تنزل تحت فالأمر واسع في هذا. لدي 48 جرام من الذهب وبجواره مبلغ من المال ويحول عليه الحول في محرم، هل أخرج زكاتهما في ذي القعدة؟ أعني أقدمها شهرين، وهل أخرج زكاة الذهب بسعر الحالي أم بالسعر الذي اشتريته مع العلم أنه زاد سعره منذ شرائه إلى الآن؟ نعم، تتضم 48 جرام هذه دون النصاب، 48 جرام دون النصاب، النصاب 92 أو 85 جرام على اختلاف بين أهل العلم المعاصرين، لكن ما دام عندك نقود أخرى فتضم النقود إلى قيمة الذهب. ما دام أن المجموع يعني تجاوز النصاب صار مجموع النقود إذا أضيفت إلى 48 جرام تتعدى 85 جرام فقد وجبت عليك الزكاة. ثم أيضا لا حرج تقدمها شهرين بل تقدمها سنة كما في حديث العباس لما قال أما العباس فإنه فقد استلفنا أو قدم زكاته، فالصحيح أنه لا حرج أن تقدم الزكاة سنة أو أقل أو إلى سنتين، أقصى ما ورد سنتين، وتقدم الذهب بسعر اليوم ما هو بسعر الشراء، بسعر اليوم الذي سوف تخرج زكاته، فتنظر تسأل الصاغة أو المصارف كم سعر الذهب وتخرج بسعر يومك لا بالسعر الذي اشتريت به. وأما بالنسبة للمستقبل طبعا تقول قد يزيد بعد شهر، ما عليك، أنت خرجت الزكاة قبل شهرين، لما صار بعد شهرين قفز الذهب أو هبط ما يؤثر هذا، لأن العبرة بوقت إخراجك للزكاة. هل يجوز أخذ الهدايا الحاج، هل يجوز أخذ الهدايا للحاج لأسرتهم ولأقربائهم لأجل التفاخر كذا؟ يعني أما لأجل التفاخر لا، لكن الهدايا مستحبة، في الحديث تهادوا تحابوا وورد الترغيب في الهدية، وهذا أمر درج عليه الناس، يعني إنسان إذا قدم من سفر إذا كان الله موسعا عليه، وكل إن الهدايا على مقدار مهديها، فالإنسان بحسب يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلا حرج أن يشتري هدايا تليق بأهله وبحاله، ولا لكن التفاخر لا، ما يجوز التفاخر فيها والتكاثر، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، لا ينبغي التكاثر بهذا، بل يعني الإخلاص إذا كانت هدية من يعني من نفس طيبة فهذا فيه خير وبركة، ومن غير منة ومن غير تفاخر ومن مال حلال ففيها خير وبركة، إذا كان هذا قصد الأخ السائل، ما أدري كان له قصد آخر. ما حكم رجل، هذا يسأل عن اتيان المرأة في الدبر بالنسبة للصور، يقول بعض الشيوخ التلفزيون والفيديو ما في شيء. بالنسبة لاتيان المرأة في الدبر من الكبائر، من الكبائر وحرم عليه السلام وشدد في هذا، ولا يجوز للمرأة أن تمكن زوجها من هذا، لا تمكنه بحال، وهذا مرض وخبث وضلال، لأن الله سبحانه وتعالى أباح الجماع بموضع الحرث، فأتوا حرثكم أن شئتم. أما أن ينتقل إلى موضع القاذورات، وهذه كما يقول لوطية صغرى، يعني من فعل الفاحشة، ولا يجوز. فعليه أن يتقي الله ويستغفر الله ويتوب إلى الله، وعلى المرأة أن لا تمكنه بحال من الأحوال. وإذا كان هذا شأنه يجب أن تسعى في فسخ العقد، تسعى في فسخ ولا تبقى معه. أما بالنسبة للصور في التلفزيون والشاشات هذه، إذا كانت لا تثبت فمن أهل العلم أن يتساهل فيها، يتسامح فيها إذا كانت مجرد عرض. أما الصور الشمسية فالصحيح أنها داخلة في معنى الصور، صور الكاميرا هذه وما نجده للأسف شاع وانتشر وتساهل الناس فيه، حتى أهل العلم في المجلات والجرائد من غير حاجة، يعني نوع من الدعاية ويرونه من حسن العرض، وهذا كله لا شك أن فيه ما فيه. أما العرض في الشاشة ما دام مجرد عرض ولا يثبت، فلعل الأمر فيها أخف، الله أعلم. نرجو منك توضيح مختصر عن حياة السامري، ما أستطيع والله للأسف، يعني هذا يحتاج الإنسان يرجع إلى، لكنه ما هو حي، يعني إذا كان قصده حي ما هو حي. إذا كان هذا السامري أظن أقصد صاحب هارون وموسى عليهم السلام، فالصحيح أنه ليس بحي، ولا يعني لم بعض الناس يقول هو حي، وحتى الخضر شيء بشيء يذكر، كذلك الصحيح أنه ليس بحي. نعم. نصيحة عن هجر الأخ المسلم من أجل أمر دنيوي، دعاء على بشار الأسد وأن يخرج عن المسلمين في إخوان، وأن يفرج عن إخوان المسلمين في إخواننا بالشام. لا شك الهجر، ما يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، إذا كان بسبب أمور دنيوية، اختلاف على مال أو أرض أو عقار أو مشاكل عائلية، فلا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. أما إذا كان الهجر لأمر ديني، صاحبك مبتلى ببدعة، بفسق، بمعصية، ونصحته وذكرته ولكنه لا يبالي، فهنا الهجر ينبغي أن تهجره خشية أن يتعدى فسقه وضلاله إليك وإلى أهل بيتك، فتهجره. ولا مانع بعد فترة أن تعود إليه تذكره وتبين له أني ما هجرتك إلا لهذا الأمر، لا كبرا ولا طمعا ولا ما بينه وبينك منه، بل قد تكون تثني عليه أنه رجل كريم وفي خير وشهامة، لكن ما دمت مصر على المعصية هنا ونصحتك فأنا ما أسلم عليك ولا أقبل سلامك ولا أستضيفك ولا أقبل ضيافتك. هجر أهل البدع أمر للأسف يعني فرط فيه كثير مسلمين وأهل المعاصي، ولذلك شاعت المعاصي وانتشرت وكثرت، صارت المجاملات والمداهنات ولا يبالون، والرسول صلى الله عليه وسلم قد حذر من هذا. أول في حديث أبي موسى الأشعري، أول ما وقع الخلل في بني إسرائيل أنه أحدهم يرى الآخر وقد أتى ما نهى الله عنه، فيقول يا هذا اترك ما أنت فيه واتق الله، فيأتي من الغد وهو على حاله، فلا يمنعه ذلك أن يكون قعيده وشريبه وجليسه. بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون، ما يتناهون. فهذه مصيبة بل وعمت في بلاد المسلمين، والوالد مع أولاده مع أخوانه مع جيرانه، وهذا لا شك قصور ونقص في الدين، لكن أولا تنصح وتذكر بالتي أحسن وتنصح، فإن استجف به وإن أصر فلا ينبغي لك أن تجالسه ولا حتى يقلع عما هو. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يهجرون الذي يخالف أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. أما الدعوة على هذا الفاجر، هذا الفأر لا يستحق حتى لقب أسد ولا، لكنها أسماء في غير مسمياتها، يستأسدون على المسلمين وهم أدلاء مع الكفار والفجار ومع اليهود. فهذا الخبيث ابتلت به الأمة، ولا شك أن التفريط من الأمة الإسلامية، كون أبوه جلس للحكم 40 سنة وجاءه بعده واستعبدوا عباد الله ويتركون هكذا طوال السنوات، فهذا من تقصير الأمة ولا ينبغي. والرسول صلى الله عليه وسلم حذر: لتأخذن على يد الظالم وتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا. فهذا مسؤولية البلاد الإسلامية، الحكام والعلماء، أنهم ما يتركون هؤلاء في الساق وقد مضت السنين وهم يفتكون بالأمة وسجونهم ملأة من الدعاة والمصلحين والمظلومين، لا هو ولا غيره من الفجرة، كالفاجر في ليبيا والفاجر في اليمن، كل هؤلاء فجرة ابتليت الأمة بهم. فإن شاء الله مصيرهم قريب، إننا ننصر رسلنا والذين آمنوا، فإن شاء الله إن شاء الله بإذن الله إن الله يخزيهم وينصر إخواننا في بلاد الشام وفي اليمن وفي ليبيا وفي كل بلاد الإسلام التي يجاهد أهلها ضد هؤلاء وأضرابهم من الكفرة. قبر ميت يأخذ الناس منه تراب ويضعونه على أنفسهم تبركا بهذا القبر لأنه قبر أحد الصالحين. يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم يعمل هذا الأمر الرجال والنساء. هذه بدع، هذه من الخرافات والبدع. الرسول عليه السلام قبره أفضل موقع وموضع، أفضل موضع وموقع. والصحابة رضي الله عنهم والتابعون من بعد ما كانوا يعملون شيء من هذا القبيل، ولا يتبركون بتربة قبره عليه السلام ولا غرفته عليه الصلاة والسلام، ما كانوا، لكن كانوا يتبركون بآثاره لما كان حيا عليه الصلاة والسلام، كانوا يتبركون بثيابه وبشعره عليه الصلاة والسلام. لما حلق في حجة الوداع هو نفسه قسم الشعر بين الصحابة رضي الله عنهم، وأيضا في حديث عروة بن مسعود وفي غزوة الحديبية أنه وسلم ما إذا توضأ تسابقوا على فضل، فكان يتبرك به عليه السلام في ثيابه وآثاره كله. لكن بعد موته عليه السلام انتهى هذا الأمر، وللحكمة، إلا شعيرات كانت بقيت، فكانت عند بعض الصحابة والتابعين كانوا يتبركون بها ويستشفون به. فإذا كان هذا في حق النبي عليه السلام لا يتبرك بقبره، فهذه خرافات وبدع وضلالات، وما يدرك هو ولي ولا ما هو ولي. فهذه ينبغي أن نحذر إخواننا وأن يتقوا الله ولا يفسدوا دينهم بهذه الخزعبلات، وخاصة في يوم مولد الرسول عليه السلام. سبحان الله، يتقربون إلى الله بهذه البدع. ثم أيضا المولد ما له شأن، المولد ليش ما له عيد ولا شيء؟ مولده على السلام ووفاته على السلام، يعني أمر ما ينبغي أن نخصه بشيء إلا الصيام. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام يوم الاثنين قال: ذلك يوم ولدت فيه. إذا كانك تريد تعظم الرسول صلى الله عليه وسلم وتقدره، صم يوم الاثنين لأنه يوم ولد فيه. لكن الحاصل الآن ما هو صوم، أكل، استبدلوا الصيام، صاروا يأكلون وحفلات وحلوى وشيء من هذا، نسأل الله يهديهم ويصلح حالهم. أيهما أفضل، السعي في اليوم في البدروم أم الدور الأول؟ اعتمرت قبل رمضان وسعيت 9 أشواط نسيت، فهل علي شيء؟ ما قلت لك يعني في القبو اللي هو البدروم أو ما يعني حسب، لكن ما أدري والله، يعني قد يكون الأرضي أو لا. أنا قلت بعض الناس يقول اللي تحت هذا قد يكون أقرب إلى الحال في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. أما أنك سعيت 9 أشواط فالزيادة تستغفر الله عنها وتتوب، لما ينبغي أن تزيد إلا إذا شككت، إذا شككت فتزيد. هل صلاة الجنازة في المسجد الحرام تكون بـ100 صلاة الميت المصلي كما في الصلاة؟ الذي يظهر والله أعلم لأن الحديث صلاة في مسجدي هذا عن 1000 صلاة في سواء، وصلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة، فقد يكون والله أعلم، لأن كلمة صلاة لفظ مطلق فيتناول أنواع الصلوات، فالله أعلم أنه يعني لا في حق المصلي ولا في حق المصلى عليه. هل يقتدى بأهل المدينة في السنة؟ لا، ما يقتدى بأهل المدينة، خاصة في هذا العصر أهل المدينة للأسف الآن الله يهديهم صاروا شأنهم شأن غيرهم. الإمام مالك رحمه الله من أصوله يعني عمل أهل المدينة، وأنكر عليهم الفقهاء، يعني كانوا كيف أنت بينكم من عهد الصحابة عشرات السنين، كيف تعتبر عمل أهل المدينة أصلا؟ صحيح في عهد الخلفاء الراشدين ولما كان الصحابة متوافرون يكون، لكن الإمام مالك يرى أن السنن العملية، يعني السنن العملية توارثها أهل المدينة، وأن عملهم في السنن العملية يعني مقدم، ولذلك يعتبر حجة على الغير ويحتج بعمل أهل المدينة، مع أن الآخرون من أئمة الحنفية والحنابلة والشافعية والظاهرية يقولون طيب فيه الصحابة رضي الله عنهم كانوا في الكوفة وكانوا في البصرة وكانوا في مصر وفي الشام وفي أفريقيا وفي خراسان، وعشرات الألوف منهم تفرقوا معهم سنن لا تقل عن السنن التي في المدينة، فلماذا تعتبر عملهم؟ فهذا مذهب يعني يرون فيه ضعف، هذا في عهد مالك رضي الله عنه، فكيف بعده تغيرت الأمور ولم يعد. وكنا نتمنى أن يكون أهل المدينة عملهم سنة ويكونوا قدوة للآخرين ويلتزمون بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه بفسخ الحج إلى عمرة وقال لو استقبلت من أمر لأهللت بعمرة، فهل هذا يعني أن الصحيح من الأنساك الثلاثة والتمتع؟ هذا قول بعض أهل العلم، يعني بعض أهل العلم ذكرت بالأمس ومرارا بعضهم يشدد يقول ما فيه إلا التمتع، ما فيه، وهذا ما هو صحيح، تمتع وقران وإفراد هذا الذي استقر عليه عمل المسلمين والعلماء والذي ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها، لكن المسألة في المفاضلة، فمن أهل العلم يتمسك بهذا ويقول التمتع هو الأفضل لأنه تمناه عليه الصلاة والسلام وندم على أنه ساق الهدي. إنني حجيت عن نفسي وأريد أن أحج عن والدتي فماذا أفعل؟ أنا ذكرت لكم أن السلف ما كانوا يكثرون، والإمام مالك رحمه الله يعني له كلام في هذا، يقول ما رأينا أحدا منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يحج عن أحد أو يأذن به أو يأمر به، ما يقول ما كانوا، وهذا ذكرت لكم مرارا ما كانوا يكثرون من الحج، لا عن الأم ولا عن الأب وعن الجن، حج عن نفسك من حلال، ما تدري حجتك الأول تامة ولا ناقصة، فأكثر من الحج وأدعو لوالديك أدعو لهم، وأكثر من الدعاء، الدعاء ما فيه إشكال، الدعاء ما فيه إشكال، أدعو في طوافك في سعيك في سجودك في يوم عرفة في عند المشعر الحرام. الخوارج والروافض من هم؟ بالنسبة للخوارج هم الذين خرجوا على الإمام علي رضي الله عنه، أهل النهروان أو حرورة، فنابذوا علي رضي الله عنه وحذر منهم الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان منهم ذو الخويصرة التميمي واعترض على قسمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وحذر منهم فخرجوا على علي رضي الله عنه يوم النهروان يعني عددا كبيرا، وكانوا متصلبين ويتأولون القرآن على يعني ما تلقوا الفقه عن الصحابة رضي الله عنه، عانى منهم علي رضي الله عنه عناء شديدا، حتى إنه يعني قال لأصحابه اتركوا أهل الشام معاوية وربعه، نبدأ بالخوارج هؤلاء ننتهي منهم، وفعلا بعث لهم ابن عباس وناقشهم ورجع منهم عدد كبير، بين لهم كان نيتهم طيبة حسنة، لكن بقي مع بعضهم مصرين، فنصر الله علي رضي الله عنه عليهم، وبقيت لهم الآن كناحية نظرية يعني الأزارقة والإباضية وكمذهب نظري، ولكن الفقهاء أحيانا يطلقون اسم الخارجي على كل من خرج على السلطان، وليس هذا، قد يكونوا بغاة، ما هم خوارج، لكن هذه كلمة تروق لبعض الناس يقول خوارج خوارج، وليسوا خرج لا فقها ولا اعتقادا، إنما خرجوا على الحاكم، والخارج على الحاكم ليس ضرورة أن يكون خارجيا، قد يكون من البغاة، والبغاة لهم حكم يختلف عند أهل العلم عن حكم الخوارج. والخوارج الذي يظهر أنهم إنما الذين خرجوا على علي رضي الله عنه لأنه كان الإمام العادل الخليفة الراشد، أما من بعده من الحكام من بني أمية وبن عباس ومن بعده فناس قد يكون الخروج عليهم له مبررات شرعية، له مبررات شرعية ما والروافض أيضا هذا مسمى كذلك طرأ على بعض الشيعة، ويقال أطلقه زيد بن علي رضي الله عنهما، زيد بن علي بن الحسين رضي الله عنهم كانوا معه فاختلف معهم، يعني أرادوا منه أن يسب أبا بكر وعمر رضي الله عنه، قال سبحان الله وزيري جدي أسبهما وأتبرأ منهما، فرفضوه قال رفضتموني، فيقولون هذا يعني اطلق عليهم هذا المسمى، ولذلك صار أتباعه الزيدية الذين مشوا على منهجه، وهؤلاء رفضوه فقال رفضتموني أو كما قيل والله أعلم. تحضر النساء إلى الحج بكثرة لمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل من الأفضل أن تصلي النساء بمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أن تكتفي بالصلاة في الفندق حيث تقيم، علما أن صلاة المرأة في بيتها أفضل؟ هذا هو، تصلي في بيتها. وننصح أخواتنا حتى من الزائرات اللاتي أتينا الحج لا في المدينة ولا في مكة، صلاة المرأة في بيتها أفضل بكثير. والرسول صلى الله عليه وسلم لما يعني عرضت عليه إحداهن أن تصلي معه فقال إنني أعرف ذلك، لكن صلاتك في حجرتك أفضل من صلاتك في بيتك، وصلاتك في بيتك أفضل من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك أفضل من صلاتك في مسجد السوق الحي، وصلاتك في مسجد السوق أفضل من صلاة معي وهو الإمام عليه السلام وتسمع قراءته، ومع ذلك رغبها أن تصلي في قعر بيتها. فننصح أخواتنا أن يصلين في الفنادق وفي النزل وفي منازلهن، ولهن الأجر، يعني الله سبحانه وتعالى خص لهن وأعفاهن من المشقة والتعب والزحام، هذا فضل من الله يكتب لها الأجر، لها الأجر وهي غنيمة باردة بدون تعب ومشقة. كم بقى كم سنة؟ إلا 3 دقائق، فنكتفي بهذا لأن الأذان على وشك، وأذكر إخواني أن نتابع المؤذن ونستكمل بعض الأسئلة إن تيسر تحتفظ بالباقي منها إلى الغد، وأيضا في مشايخ بعد الصلاة موجودون في أطراف المسجد كما قلت لكم بالأمس، وأيضا وسائل اتصال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك.